بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم يا خير أمة أخرجت للناس في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، يوم الطاعة، يوم شهود الجماعة. ويوم الجمعة إخوة الإيمان هو يوم كريم على الله، عزيز على الناس، فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء ولا يخيب فيها الرجاء. يحييكم إخوة الإيمان من عاصمة محافظة البحر الأحمر، من مدينة الغردقة، ومن مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة. وتأتي إذاعات جمهورية مصر العربية كي تشارك أبناء محافظة البحر الأحمر في احتفائهم بالعيد القومي للمحافظة، عيد التضحية والفداء، عيد المواجهة والنصر. آمنوا بالله فأيدهم، ونصر الله ونصرهم الله. يا أخوة المؤمنين، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإيمان، ننصت ونخشع إلى أولى فقرات شعائر صلاة الجمعة، إلى القرآن الكريم. نستمع إلى تلاوة كريمة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لكل شيء عليم. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا

لبثنا فيها من كل زوج بهيج تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد الورد.